بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى العالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين وعنا معهم إن ربنا هو المنعم الكريم. لكم تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال ما رأي حضرتك بالحرف في المسلمين الذين يزورون المقابر في أيام العطلات والجمعة وغير ذلك، ويصحبون معهم أطفالهم وطعامهم وشرابهم ويجلسون هناك، والأحواش وما أدراك ما الأحواش، والعيال تلعب وتزمر وتلعب كورة وهم يأكلوا ويشربوا ويعملوا القهوة اللي على المزاج، والسبرتيات تطلع والبوتجاز هناك مع ناس ساكنين جنب الميتين، وهلم جرة والإجابة. هذه ليست زيارة مقابر، هذه فسحة. وما ينبغي للمقابر أن تكون موضع فسحة، المقابر موضع عزة، المقابر استدرار لدمع قد يستعصي على أيادي الزمن أن تخرجه، لكن يخرجه الموت. دي ليست زيارة المقابر، ده ناس راح تتفسح وبيرتكبوا إثما، حيث يجعلون المقابر مكانا للأكل والشرب. وشوف يا سيدي كلام الفقهاء في حكم زيارة المقابر وآدابها. واحد، المفروض البني آدم ما يمشيش فيها لابس الجزمة، فحنقول إن الشوارع فيها كتيرة والناس يعني هتمشي حافي حجلها إزازة، أما يروح عند أبوه أو أمه أو صديقه أو القبر اللي هو رايح يزوره يبقى يقلع المداس كأنه داخل جامع. بلاش يقلع المداس، ما فيهاش مشكلة، بس هو رايح. بص يا سيدي، يحرم القعود في المقابر، ويحرم الطعام في المقابر، والشراب في المقابر، والصلاة في المقابر. حفظناهم؟ ده معنى كده ايه؟ معنى كده اللي رايح يزور المقابر علشان زي ما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتذكر الموت، انه هياخد بالظبط بالظبط دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقعد يعدد ولا يندب ولا ينادي اللي جوه الترب، ولا يا ماما وحشتيني، ولا يا بابا وحشني، كان في المستشفى وما قالوش وحشتيني. الموت انتهى كل حاجة، هو رايح يتذكر هو نفسه الموت. أنا ليه بقول 3 دقايق؟ دي يكون قراءة الفاتحة وقراءة القرآن يصل ثوابها للميت، كما قال الإمام النووي في الجزء الأولاني من شرح مسلم. فيقرأ الفاتحة ويقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، لأن أول واحد هيستفيد من القراية اللي بيقرأ. مفيش حاجة تطلع كده مننا في القرآن الكريم تروح لغيرنا وإحنا كنا كاسد أبدا. اللي بيقرأ القرآن ثواب اللي قريه له، ولأنه مؤمن بأن ربنا واسع، فبيقول له كما قال الإمام النووي صفحة يدك اليمين، اللهم هب، يعني يوهب يا رب، مثل ثواب ما قرأت لابويا لامي لحبكش، ويرجع. يعني ممكن جدا لو في امان او في معاه عيل صغير واعي وساب العربيه شغاله ما تطفيش، وده بيخليني بقى اسرح، مش سرحان خروج عن الموضوع لكن الى ابعاد. انا بني ادم مهتم بالابعاد، مش عايز اقول مغرم، يعني وانا مغرم بحقيقة الابعاد، ان احنا عندنا قيمة الوقت في الاسلام ما احناش عارفينها. احنا ضيعنا عمرنا وعمر اولادنا. الحاجة الوحيدة اللي هي كفيلة بانها تنجينا من جهنم بنضيعها، اللي هي الوقت. والحاجة الوحيدة اللي بتضيع الأموال اللي بتضيع الوقت، والحاجة الوحيدة اللي بتضيع الفكر الوقت اللي بيضيع من غير فكر. إنك تتبلد، إنك تتعود على إنك أنت ريلاكس وأنت بتفكر نفسك شاطر، أنت في الوقت اللي هو ما بتفكرش فيه بتصدي عقلك، بتجيب الصدى وتحطه على مخك. قيمة الوقت دي قيمة خطيرة جدا، وإحنا ما إحناش عارفينها، لكن العلماء لما اتكلموا عنها والله العظيم اتكلموا عنها هنا في الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يعني الحق القطر ما بيستناش. احنا بدل ما نقول قطر الموت قلنا قطر الجواز. الله يحرق الجواز اللي بالطريقه دي لحينا كده على عيشتنا ده، واللي بيبلغ اشده لا يتعلم ولا يتنيل ولا يشتغل ويروح يتجوز، واللي مش أي... يعني احنا بص لا يستأخرون، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستأخرون ساعة يستخدمون، لا انت حطيت اسلحتكم. جبريل بعد الاحزاب نزل لسيدنا محمد بيشيل الخوذه، قال له بتعمل ايه؟ قال له بضع نرتاح. قال له ده احنا الملائكه ما حطناش اسلحتنا على بني قريظه طيران. النبي قال لا يصليان احدكم العصر الا في بني قريظه. الوقت الوقت يا فندم، ما بيستناش حد يا فندم، ما فيش وقت بيتاخر، ما فيش. الوقت ده خطير جدا، المفروض ان كل دقيقه في عمرنا هنقول عملنا فيها ايه، كل دقيقه. فتخيل ان احنا بنقول زياره المقابر للعظه، العظه دي ما تاخدش دقيقه، ده هو ريمبر، لكن مش هيقعد يحكي تاريخ حياته ووفاته واللي يجرى واللي يحصل ولا ولا ولا ولا ولا ولا. ده كلام مهم جدا يا اخي. انت عايز تقول الله يرحمك يابا وانت بيك قولها، مش لازم تروح. لا اله الا الله، هو انت لما تروح هيسمعك ولا له دعوه بيك؟ اللي جوه شويه تراب، ابوك مات من 30 سنه زي حالتي، اكتر من 30 سنه، هو فين؟ اسال الله ان تكون روحه في عليين، لكن البادي راح. فاحنا عندنا العظه في دقيقه، خطبه الجمعه 5 دقائق المفروض تكون، ايه حديث اتقوا الله اقم الصلاه. لكن احنا بنضيع في اعمارنا، وحتى لا تضيع على امل ان نلتقي مع جديد يقال، فلكم مني اسماء ايات التحيه مبروك عطيه.